إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد سبق لنا الحديث في أمر الصراط وشيء من التعريف به وشيء من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم حوله، وذكرنا أن الصراط جسر منصوب على متن جهنم، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي لا بد أن تعلمها وتعتقدها لتكون من الناجين، أن هذا الصراط صراط حقيقي. وأنا دائما أركز على كلمة حقيقي، هذا أمر حقيقي وهذه صفة حقيقية، لأننا ابتلينا في الحقيقة، ابتلينا بهذه الفرق التي حرفت كتاب الله عز وجل في فهمه ومعناه، والتي أولت أسماء الله عز وجل وصفاته، والتي تعاملت مع كل نصوص القرآن بالمجاز، فكل حقيقة جعلوها مجازا، مجازا يعني فيه شيء من التشبيه، تشبيه كأنه كذا ولكنه ليس كذلك. ابتلينا بمن يقول إن صفات الله عز وجل ليست على وجهها ولا على حقيقتها، وإنما هي ألفاظ مجازية لها معان أخرى. وابتلينا بمن يتعامل مع بعض ما جاء في القرآن وفي السنة عن يوم القيامة وأهوال ذلك اليوم، بمن يقول إن هذه ألفاظ مجازية لا حقيقة لها، ومنها الصراط. الصراط من هذه الفرق من ينكر أن الصراط جسر حقيقي، ينكر هذا ويقول إن الصراط كلمة مجازية، كلمة مجازية يعني مش الصراط حقيقي كده، عبارة عن جسر أدق من الشعر وأحد من السيف كما وصفه الصحابة وكما وصفه أهل العلم، لا، ده الصراط بمعنى الطريق، هو بيقول كده أن الصراط بمعنى الطريق. كقوله تعالى ويهديك صراطا مستقيما، يعني طريقا، وكقوله عز وجل سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، أي عرفهم طريق الجنة. لكن ما فيش حاجة اسمها صراط حقيقي، هكذا يقولون. وهذا بلاء عظيم في العقيدة، نعوذ بالله أن نبتلى به. في المرة الماضية لما حدثتكم عن شيء من صفات الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى إذا وصف نفسه بشيء فلا بد أن تصفه بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. الله قال إن له يدا، أتكون أعلم أنت بالله من الله؟ فوجئت بعد هذه الكلمات بحملة شعواء من بعض إخواننا وأحبابنا الذين أحبهم في الله وأحب لهم الخير، ولكنهم درسوا هذا المنهج منذ طفولتهم، وهذا عذرهم، أنهم درسوا هذا المنهج منذ الطفولة، منذ الابتدائية، وهو يدرس التوحيد بهذه الطريقة ولم يقرأ شيئا سوى ذلك، فإذا بمناقشة حادة، كيف تقول إن لله يدا؟ اليد بمعنى القدرة. أقول لهم يا إخواننا أريحوا أنفسكم، أريحوا عقولكم، الأمر أهون من هذا، ليس كمثله شيء، ليست يده كيدك، استرح. يقول لي يعني الله خلق الخلق كده بإيده كده، كان بيعمل بإيده كده؟ استغفر الله، كيف تشبه، كيف تمثل؟ وأنا أقول إنهم معذورون، وهم إخواني وأحبابي وعلى رأسي، وأسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم إلى الحق والصواب. فالصراط أيها الإخوة الكرام في عقيدة أهل السنة والجماعة صراط بالمعنى الحقيقي وليس بالمعنى المجازي، هو جسر منصوب على متن جهنم، أو هو قنطرة بين الجنة والنار، والذي يعبر من هذا الصراط المؤمنون الموحدون، وهم على طرق ثلاث وفرق ثلاث كما ذكرنا. ونعيد قول النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الطويل الذي نعلق عليه منذ أسبوعين مضيا، قال صلى الله عليه وآله وسلم فيه: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال: دحض مزلة. وقد ذكرنا معنى هذا في المرة القادمة، في المرة الماضية، دحض مزلة، ينزلق الناس من فوقه أو يسقطون، إلا من ثبته الله عز وجل، ونرجو أن نكون منهم. دحض مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون في نجد، يعني شوك معين من الذي يوجد في نجد، فيه شويكة يقال لها السعدان، اسمها كده، اسم هذه الشوكة، والنبي قالها بالتصغير صلى الله عليه وسلم، فيه شويكة يقال لها السعدان. وجاء في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ولكنها لا يعلم مداها إلا الله عز وجل، ليست شوكة عادية، لا يعلم خطرها وطولها وعرضها وشدة ألمها إلا الله تبارك وتعالى، يقال لها السعدان. فيمر المؤمنون كالطرف، أي كطرف العين، ثم كالبرق، ثم كالريح، ثم كالطير، ثم كأجاويد الخيل، والركاب. قال عليه الصلاة والسلام: فناج مسلم، فناج مسلم ومخدوش مرسل، يعني تصيبه النار عن جوانبه يمينا وشمالا حتى ينجو، ومكدوس في نار جهنم. نعوذ بالله أن نكون من هذين الفريقين الآخرين، ونسأل الله أن نكون ممن ينجون دون أن تمسهم النار بشيء. الناس أيها الإخوة الذين يمرون على الصراط كما ذكرنا هم المؤمنون والمنافقون، أما الكفار فإنه يزج بهم في النار مباشرة، لا يتعرضون للصراط أصلا، لا يتعرضون للصراط، وهذا هو الصحيح كما جاء في صحيح الأحاديث كما بينا لكم أن كل أمة تتبع ما تعبد تهوي معه في نار جهنم. جاء في حديث آخر بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يعطون أنوارا يسيرون بها، يعطون أنوارا يسيرون بها على هذا الصراط الشديد الدحض المزلة الذي يخاف الناس منه، الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعر، معهم أنوار، وهذه الأنوار إنما تكون على قدر أعمالهم، إنما تكون على قدر أعمالهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر: ويعطى كل منهم، ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا فيتبعونه، كل واحد له نور يتبع هذا النور ويسير خلفه، فيتبعونه، وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله. هذه الأشواك والخطاطيف والكلاليب من النار تخطف من شاء الله عز وجل أن تخطفه، فإما أن تمسه وإما أن تقذف به إلى جهنم. تأخذ من شاء الله، فيطفأ نور المنافقين لا يستطيعون المرور على الصراط، فيطفأ نور المنافقين وينجو المؤمنون أول زمرة منهم، وجوههم كالقمر ليلة البدر، 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضوأ نجم في السماء. هذه أول زمرة تعبر الصراط وتدخل الجنة. وجاء في حديث آخر رواه البيهقي وغيره وصححه الألباني رحمه الله من حديث عبد الله بن مسعود، وهو موقوف على عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه، ولكن له حكم المرفوع لأنه من المعلوم أن الصحابي إذا تكلم في شيء من العقائد أو أمور الغيب فإنه لا يتحدث من تلقاء نفسه، ولكن إنما يكون هذا بسابق علم علمه إياه النبي المعلم صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الناس يعطون أنوارا، فمنهم من يكون نوره كالجبل بين يديه، ومنهم من يكون نوره فوق ذلك، ومنهم من يكون نوره كالنخلة بيمينه، ومنهم من يكون نوره دون ذلك بيمينه، حتى يكون منهم من يكون نوره على إبهام قدمه، عارف صباع رجله الكبير عنده ضوء كده يسير يمشي من خلاله، من يكون نوره عند إبهام قدمه فيضيء مرة ويطفئ أخرى، يضيء مرة ويطفئ أخرى، فإذا أضاء قدم قدمه وإذا أطفئ قام، يعني فضل واقف في مكانه. تخيل بقى وأنت تمر على الصراط ونورك لا يجاوز إبهام قدمك، كيف تسير وكيف تسهل عليك الحركة وكيف تؤخر رجلا وتقدم أخرى؟ ألا تأمن على نفسك أن يزلق بك في النار فجأة عندما ينطفئ الضوء الخافت اليسير الذي تتبعه وخلفه تسير؟ هكذا يكون أيها الإخوة، وإنما ذلك على قدر عمله، إنما كان نوره على قدر إبهام قدمه، لأن عمله إنما أوصله إلى هذه المرتبة الدنية نعوذ بالله منها. يضيء مرة ويطفئ مرة، إذا أضاء قدم قدمه، عاوز يمشي يريد أن يمر، الصراط أحد من السيف. تصور إلى السيف في قوته وشدة ضربته، كيف أن الضربة الواحدة منه يمكن أن تطير الرقبة وترفع الرأس عن جسم صاحبها من حدة هذا السيف. الصراط أحد منه، فكيف الوقوف عليه؟ كيف الوقوف عليه؟ إذا أضاء قدم قدمه وإذا أطفئ قام. فنسأل الله عز وجل أن يعطينا أنوارا فوق الجبال تكون بين أيدينا ومن خلفنا، ويكون دعاء المؤمنين يومئذ أيها الإخوة حينما يرون المنافقين وقد انطفأت أنوارهم، يكون دعاء المؤمنين يومها: ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. إنما قالوا هذه الكلمة أيها الإخوة ودعوا بهذا الدعاء لأنهم رأوا المنافقين كانت معهم أنوار، وفجأة انطفأت أنوارهم، فخاف المؤمنون على أنفسهم وهم يسيرون على هذا الصراط الشديد الصعب العسير، إلا على من يسره الله عليه، يخافون أن تطفأ أنوارهم فجأة. ولكن أبشروا أيها المؤمنون الموحدون، إنكم لم تخادعوا ربكم، إنكم لم تكذبوا في عبادتكم، إنكم لم تكونوا تعملون العمل رياء وسمعة وطلبا للشهرة بين الناس. أبشروا أيها المؤمنون، فإنكم أخلصتم العبادة والطاعة لرب العباد. أبشروا، فإنما عملتم ابتغاء وجه الله وابتغيتم رضوان الله، لم تداهنوا أحدا على حساب دينكم، ولم تجاملوا أحدا في عقيدتكم، ولم تراءوا أحدا بعبادتكم، ولم تطلبوا سماع الناس وأنظارهم بأموالكم التي تتصدقون بها، لم تخادعوا الله، فكيف يخدعكم الله؟ وأما المنافقون فقد قال الله: إن المنافقين يخادعون من؟ يخادعون الله. يا لغباوتهم ويا لحمقهم، إنهم يستطيعون أن يخدعوا العالم كله في بعض الأوقات وليس في كل الأوقات، ولكن يخدعون اللطيف الخبير، يخادعون من بيده الأمر، يخادعون من يعلم ما في الصدور، يعلم ما في القلوب ويعلم ذات الصدور ويعلم خائنة الأعين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. يأتي إلى أصحاب السنة وأصحاب الاستقامة فيقول: أنتم أهل الخير والبركة وأنتم يا مشايخ سعادة الدنيا ونور الدنيا والوجود لا يحلو إلا بكم، ونسأل الله أن ينفعنا ببركاتكم. فإذا خلى إلى شياطين الإنس من حوله قال: هؤلاء إرهابيون وهابيون، وما أدري ما وهابيون هذه التي خرج علينا بها هؤلاء الذين يكرهون السنة ويحبون البدعة. تجد أحدهم يسير سيرا حثيثا يجري يمينا وشمالا لينشر بدعته ولينشر باطله. الواحد من دول سبحان الله أمره عجيب، احنا بنصدق نكلم الناس في طاعة من الطاعات، او تجد الداعية من الدعاة يحاول ان ينتهز اي فرصة يحدث الناس فيها عن ربهم او عن نبيهم او عن امر رسولهم صلى الله عليه وسلم، وده حاطط كل مجهوداته انه يمشي ما بين الناس ويقول الحرام ويقول الباطل ويتكلم فيما حرم الله عز وجل. تجد أحدهم يسير سيرا حثيثا ويبذل جهودا كثيرة ويكتب ورق ويوزع مقالات وكتب أن الربا حلال وأن النقاب عادة وليست عبادة، وأحدهم كتب كتابا كاملا سماه تصحيح المفاهيم، ما يهم كل بيت مسلم حسبي الله ونعم الوكيل. اقرأ بقى فيما يهم كل بيت مسلم، خل كل سنة بدعة وكل بدعة سنة. هذا الصوفي الذي يخرج علينا كل يوم بفتاواه المجرمة التي يتبرأ منها الصوفية أنفسهم، وماذا تنتظر من رجل يقول إن شيخه كان يحدثه الحديث وهو يكركر بالشيشة، يقود حدثنا ويشد. هو يروي هذا عن سيده، هذا شيخه. احنا مالنا؟ يقول لك انا مالي، انا اخذ علمه وهو يكركر براحته. منين ده؟ من اين هذا؟ هذا امر لا يضحك يا اخوه، هذا امر يبكي دما، امر يدمي القلب، ان يكون الرؤوس الذين جعلوا رؤوسا جعلوا هكذا على رغم أنفي وأنفك، جعلوا رؤوسا وهم لا يستحقون إلا أن تقطع رؤوسهم. فهذا يفتي بجهل وهذا يفتي على علم ليضلل الناس، نعوذ بالله من النفاق وأهله. هؤلاء المنافقون كانوا يخادعون في الدنيا، يخادعون الله، ولكن من يخدع الله؟ ومن الذي يخادع الله وهو عز وجل خادعهم؟ يخادعون الله وهو خادعهم. إذن هذه صفة جديدة نتعلمها اليوم من صفات ربنا عز وجل، ولكنها صفات مقيدة ليست مطلقة. هناك صفات تسمى الصفات المقيدة مثل المكر والخدع والكيد وما إلى ذلك. هل يصح أن تقول إن الله خادع والعياذ بالله؟ هل يصح أن تقول على إطلاق الكلمة إن الله ماكر؟ لا، هكذا لا يجوز، وإنما تقيد هذه الصفة إن الله خادع للمنافقين، إن الله ماكر بالكافرين، كما قال عز وجل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ويمكرون ويمكر الله. فإنما يكون مكر الله عز وجل في إهلاك ودحض وتدمير مكر الكافرين به، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يكيد الله عز وجل كيدا يرد به كيد أعداء الله تبارك وتعالى. إذن فهي صفات مدح في حق الله. خذوا بالكم يا أخوان، افهموا هذا، المكر والخدع والكيد وما إلى ذلك من الصفات إذا أطلقت في حق الله عز وجل فهي صفات مدح وليست صفات ذم، صفات ثناء وتعظيم وإجلال لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنها ليست مطلقة على حالها، إنما هي صفات مقيدة، فالله عز وجل يمكر للمؤمنين ويمكر بالكافرين. أرجو أن تتبينوا هذا جيدا. فانظر إلى حال المنافقين وهم يريدون المرور على الصراط. قال الله عز وجل: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. المؤمنون يسيرون على الصراط، والمنافقون يسيرون من خلفهم، كل منهم معهم نور يسير به، سواء كان مؤمنا أو منافقا. وفجأة تطفأ أنوار المنافقين فيقفون، وإنما يكون هذا قبل الجسر، قبل أن يمروا على الصراط، كما روى مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يكونون في الظلمة دون الجسر، في الظلمة دون الجسر. إذن فستطفأ أنوار المنافقين قبل أن يبدأوا في المرور على الصراط، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. كيف لهم أن يبصروا الصراط وهم يسيرون، يسيرون وقد أطفئ النور الذي كان معهم؟ ثم ينادي المنافقون يقولون للذين آمنوا: انظرونا انظرونا نقتبس من نوركم، انظروا، التفتوا إلينا، نقبس النور من وجوهكم، نأخذ شيئا من الأنوار التي بين أيديكم وبأيمانكم. سبحان الله، يا أيها المنافقون، ألم تكونوا في الدنيا تسخرون من المؤمنين؟ ألم تكونوا في الدنيا لا تطيقون أن تنظروا إلى وجوههم؟ وإذا نظرتم إليهم فإنما تنظرون ازدراء واحتقارا. أنتم اليوم تريدون أن ينظر المؤمنون إليكم، أو ينتظروكم، أو ينتظروكم وهم متقدمون أمامكم حتى تقبسوا شيئا من أنوارهم؟ هيهات، إنكم كنتم تخادعون في الدنيا، واليوم جاء الموعد الذي تخدعون فيه كما خادعتم ربكم في الدنيا. انظرونا نقتبس من نوركم، قد أظلم كل شيء من حولنا، نريد نورا نستضيء به. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا وراء، ارجعوا، لا تتقدموا للأمام، ولكن ارجعوا. يرجعون وهم يتصورون أنهم سيعطون نورا جديدا، يخادعون الله وهو خادعهم. وبينما هم يرجعون إلى الوراء، إلى الوراء، يبحثون عن النور، يريدون أن يعطوا شيئا من النور يسيرون به، يضرب سور يفصل بين المؤمنين والمنافقين. ضرب هذا السور فهم رجعوا، ولكن رجوعهم لم يكن لصالحهم، وإنما كان تنكيلا بهم وانتقاما منهم وخدعا لهم، كما خادعوا الله وخادعوا المؤمنين في الدنيا. فضرب بينهم بسور له باب باطنه عند المؤمنين الموحدين فيه الرحمة، وظاهره عند المنافقين فيه العذاب وظاهره من قبله العذاب. وتصور، أريدك أن تتأمل هذا المشهد وتتخيله وتتصوره بقلبك أخي الكريم، أريدك أن تعيش مع القرآن يا أخي الكريم، أريدك أن تتدبر القرآن يا أخي الكريم. ينادونهم ألم نكن معكم، ألم نكن معكم، ألم نكن نصلي معكم في المساجد، ألم نكن نتصدق معكم بالصدقات الكثيرة، ألم نكن نخرج معكم في الغزوات مجاهدين، وربما قتل أحدنا، ألم نكن معكم، لماذا تركتمونا، لماذا حجب بيننا وبينكم؟ ألم نكن معكم؟ قالوا بلى كنتم معنا ولكنكم كنتم علينا. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم عن اتباع الحق واتباع الكتاب والسنة والسير على الطريق المستقيم، وتربصتم، كنتم تنتظرون أن يحل بالمؤمنين الهلاك، مستنيين اللحظة. والناس كثيرون على هذا المنوال يا إخوة، فيه ناس قد يصلون في المساجد معكم وهم كل غايتهم ألا يبقى في هذه البلد لحية ولا ثوب قصير ولا سنة تتبع. ليه؟ لأنه علماني مجرم لا يريد أن يقيم الدين في حياته ولا في منهجه ولا مع أسرته ولا مع أولاده ولا مع المجتمع، عاوز يعيشها كده زي ما تكون. لكن هتحرم عليه أنه يصافح النساء، وهتحرم عليه أنه يغازل المرأة، وهتحرم عليه أن يرافق أكثر من رفيقة، وهتحرم عليه أنه يجمع 3-4-5 بنات في الجامعة ويمشي معاهم، ويروح الدكتور يقول إيه التخلف يا فلاحين، كل ولد يقعد جنب بنته بالأمر وإلا هسقطكم. أسقطك الله من الوجود، تذبح الحياء وتذبح الشرف في عقول الشباب والنساء بهذه الصورة القذرة، لأنك خرجت ورضعت من لبان الغرب الكافر ثم جئت تبثه إلينا سما. نعوذ بالله من أمثال هؤلاء وأفكارهم العفنة، هذه الأفكار الخنزيرية التي يريدون بها أن يدمروا الدنيا. هؤلاء وأمثالهم وغيرهم كانوا مع المؤمنين في الدنيا، كما أقول لك، يجاملك ويطعنك من خلفك، وتربصتم وارتبتم، شككتم في أمر الله وفي دينه، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. طيب، ألا يمكن أن نفتدي؟ هذا على لسان هؤلاء المنافقين. ألا يمكن أن نفتدي بشيء حتى ننجو به مما نحن فيه؟ ألا يمكن أن نفتدي ولو بملء الأرض؟ لو أن لنا ملء الأرض الآن ذهبا لافتدينا بها. حتى ولو افتديتم فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وقد يسأل أحدكم سؤالا فيقول: إذا كان من المعلوم الذي لا يحتاج إلى نقاش أن المنافقين نفاقا أكبر، الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، هؤلاء سيلقون إلى نار جهنم، فلماذا لا يلقون إلى نار جهنم مع الكافرين مباشرة؟ لأنهم كانوا كاذبين ومخادعين. لماذا لم يلقوا في النار مع الكافرين؟ لماذا مروا أو تعرضوا للمرور على الصراط؟ ليبدأ التنكيل والتعذيب لهؤلاء قبل أن يدخلوا جهنم، فكيف لو قذفوا فيها؟ أفهمت هذا؟ هذا تنكيل لهم، فكيف لو أنهم قذفوا في النار؟ نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار، ونعوذ بالله أن تزل أقدامنا على الصراط، ونعوذ بالله من المنافقين ومن النفاق وأهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين، وقائد الغر المحجلين، والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين، محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فينبغي على المؤمن أن يكون مؤمنا حقا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هذه ليست كلمة مكررة كما ظن بعض الجاهلين بكتاب الله عز وجل، وإنما هو فعل ماض يأتي بعده فعل الأمر. يا أيها الذين آمنوا، أثبت الله لهم الإيمان، ومع ذلك قال عز وجل آمنوا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. آمنوا، حققوا هذا الإيمان، أخلصوا لله عبادتكم، لا تراءوا الخلق فإنهم لا يملكون شيئا، لا تطلب بصدقتك ولا بصلاتك ولا ببرك ولا بجهادك طلب رؤية الناس، ولا الممدحة والمحمدة عند الناس، وإنما اطلب رضوان رب الناس، وابتغ وجه خالق الناس، لأنه لن ينفعك أحد إلا الله عز وجل، هو الذي يملك الضر والنفع وحده تبارك وتعالى. لأنك قد رأيت الآن وعرفت كيف يكون حال المنافقين يوم القيامة، لا يستطيعون المرور على الصراط، وإنما يكون مأواهم النار بعد هذه الظلمة الحالكة التي غرقوا في أعماقها، يلقى بهم إلى الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، نعوذ بالله من النار ومن أهلها. أبت نفسي تتوب فما احتيالي، إذا برز العباد لذي الجلال. أبت نفسي تتوب فما احتيالي، إذا برز العباد لذي الجلال، وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال. وقد نصب الصراط لكي يجوزوا، فمنهم من يكب على الشمال. وقد نصب الصراط لكي يجوزوا، فمنهم من يكب على إلى الشمال، فمنهم من يكب على الشمال، ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العرائس بالغوالي. يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. أعود أيها الإخوة الكرام فأناقش هذا الجانب العقدي في المسألة، كون الصراط حقيقيا أو مجازيا. قلت لكم عقيدة أهل السنة والجماعة أننا نؤمن بالصراط وبأنه جسر منصوب على متن النار، أدق من الشعر وأحد من السيف، وقد أنكر هذا المنكرون وقالوا لا يمكن، هكذا هكذا لا يمكن العبور من فوق هذا الصراط إذا كان أحد من السيف وأدق من الشعر. بيئسوها دايما بأمور الدنيا، أنا دلوقتي واقف على هذه الدرجة وقوفا ثابتا، لأن الدرجة واسعة كبيرة تسع رجلي وأكثر بكثير، ولكن لو أنني وقفت على هذه الحافة سيختلف الأمر، فلو أنني وقفت هكذا سيختلف الأمر، فلو أن هذه الحافة كانت أدق من هذا وأقل لاختلف الأمر أكثر وأكثر. كل هذا في أحكام الدنيا يا عباد الله، كل هذا في أحكام الدنيا. أليس الله عز وجل قد سخر البحر لموسى عليه السلام فضربه بالعصا ضربة فانفلق فسار مع أصحابه في هذا البحر؟ أليس قد سخر الله عز وجل البحر نفسه دون أن ينفلق، يعني بقاش في أرض، كله بحر، للعلاء الحضرمي الصحابي المبارك التقي، دعا الله ثم انطلق بجيشه وخاض بخيله في البحر في الماء، حتى كانوا إذا سقط منهم قيد أو لجام أو شيء عادوا فأخذوه من البحر، كيف أمسكهم الماء؟ أليس الذي أمسكهم على الماء، أليس الذي هو يمسك الطير في الهواء قادر على أن يمسك العبد على الصراط؟ يا أخوانا لا تقيسوها بأحكام الدنيا، لا تقيسوها بأحكام البشر، هذا أمر آخر، شأن آخر، شأن آخر مختلف كل الاختلاف عن أمور الدنيا وأحكامها. يقولون إزاي يكون أدق من الشعر وأحد من السيف ويعبره الناس؟ وقد أجبت عن هذا، أو أجاب أهل العلم، وإنما أنقل جواب أهل العلم. طيب، قالوا إن الصراط إنما هو الأعمال، الصراط اللي هو الطريق، يا إما إنه يكون طريق سهل لأن الأعمال صالحة فيدخل الجنة بسرعة، يا إما يكون طريق عسير لأن أعماله قبيحة وفاسدة ومنافية لأوامر الله عز وجل، فهذا طريقه إلى النار، لكن ما فيش صراط. نقول له طيب ماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتقف الأمانة والرحم، أو وتقوم الأمانة والرحم على جنبتي الصراط، على جنبتي، يعني فيه جانب يمين وفيه جانب شمال، هي الأعمال لها جانب يمين وجانب شمال، أعمال الإنسان الصالحة أو الفاسدة طريق له جنبين يمين وشمال، كيف تقف الملائكة على اليمين وعلى الشمال ومعهم خطاطيف النار وكلاليبها عن اليمين والشمال، إزاي هيكون فيه شوك؟ كل ده تقول عليه مجاز؟ لا يا إخواننا، ينبغي إذا جاءنا أمر أو نص في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما صح منها، إذا جاءنا الخبر عن أمر من الغيب أو عن شيء من أسماء الله عز وجل وصفاته، فينبغي أن نأخذها على ظاهرها ونمرها كما جاءت ولا ننشغل بكيفيتها، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فينبغي أن نقول سمعنا وأطعنا، سمعنا وآمنا، سمعنا وصدقنا، لا نقول سمعنا فلم نقتنع، سمعنا فجادلنا، سمعنا فناقشنا، ثم يخرج من يسميه مفكر إسلامي وهو مفجر وليس مفكرا، ليناقش في آيات الله وفي أحكام الله دون أن يكون معه شيء من العلم. نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى، ومن الحور بعد الكور، وأن نرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. اللهم ثبتنا على هذه العقيدة، وأحينا عليها، وتوفنا عليها، واحشرنا في زمرة أهلها، واحشرنا في زمرة أهلها، ولا سيما في زمرة سيدهم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اليهود والصليبيين والروافض والمنافقين،